طبعا في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن القرآن الكريم هو بلهجة قريش أم دخل فيه لهجات ولغات أخرى، وهذا بالطبع ما رجحناه، وده لا يتعارض مع وصف القرآن الكريم بأنه القرآن عربي، لأن كل هذه اللغات لغات عربية. لكن جاء القول وإشكالية في ورود غير الألفاظ العربية في القرآن الكريم، ده الطبع يعني دندن حوله الغرب والمستشرقون إن القرآن الكريم وصف نفسه بالعربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بال عن كل الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكيف بعد هذا يتأتى أو يأتي القرآن يصف نفسه بالعربية، وأن الرسول المبعث مبعث بلغة قومه، ثم يأتي في القرآن بعد هذا ما ليس بعربية؟ هذه إشكالية، وأنا بقول لكم الإشكالية دي مبعثة إيه؟ إن دايما لما بدي نتكلم في قضية الصدق والكذب بنقول إن الصدق والكذب، واحفظ الكلمتين اللي هم بدول لأنهم مش في الكتاب مش في البحث لك لازم تفهمهم. فإحنا عندنا الأسلوب اللي بيعبر فيه الإنسان بينقسم إلى قسمين، أسلوب خبري وأسلوب إنشائي. حد عنده فكرة عن الكلام ده؟ ها؟ أسلوب خبري وأسلوب إنشائي. الأسلوب الخبري، الأسلوب الإنشائي اللي هو زي إيه؟ إخوة بقى اللي عندهم فكرة. انا بتكلم عن انشاء من الفرق. سؤالي ما هو الاسلوب الانشائي زي ايه؟ الامر والنهي، افعل لا تفعل. لانه هو معنى ايه اسلوب انشائي؟ معنى اسلوب انشائي يعني كلام لا تستطيع ان تصفه بالصدق ولا بالكذب، لا يحتمل لا صدق ولا كذب. فلما تقول له كل ده ده ده ده ممكن تقول كلام صدق او كلام كذب؟ لا، لا تلعب، لا ممكن كلام صدق او كلام كذب. فالاسلوب الانشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، زي الامر والنهي والاستفهام. ها؟ والاستفهام تقول ماذا فعلت؟ ده نقول ده السؤال ده صدق ولا كذب؟ ها؟ اذا الامر والنهي والاستفهام، ها؟ وقف لحد كده؟ ما احنا قلنا الامر والنهي والاستفهام، ها؟ ها؟ والدعاء، والدعاء اللهم اغفر لي، اذا تقول لا يحتمل الصدق والكذب، ها؟ ها؟ والتعجب ما احسن هذا ما اروع ذاك، خبلك. هذه الاساليب بنسميها اساليب انشائيه لانها ما بتحتملش الصدق ولا الكذب. اللي بيحتمل الصدق والكذب الجمل الخبريه، الخبر، الخبر تيجي تقول سيارة عملت حادثة، الولد اتعور، الشيخ جه، الكلام ده بنطبقه بالواقع. مش تعبير بقى، انت بتعرف صدقه بنكذبه بايه؟ من مطابقته بالواقع. فبتيجي تقول لي على الناصية دي عربية عملت حادثة، فبطلع اشوف اللي ايه ده على ارض الواقع، يبقى الخبر اللي انت قلته صدق، يبقى الكلام اللي انت قلته خرجت ما تبقى على الواقع اهو. ان وجدت مطابق للواقع يبقى كلامك صدق، وان وجدت مخالف للواقع يبقى كلامك كذب. واضح الكلام؟ اذا الجمل الخبريه بتحتمل صدق وبتحتمل كذب. بعرف صدقها وبعرف كذبها منين؟ من مطابقتها للواقع. حلو؟ نطبق الكلام ده على الآية القرآنية اللي قدامي دي. الآية القرآنية دي فيها خبر، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الخبر ده يعني طبعا كل أخبار الله عندنا احنا صدق خلاص، كل أخبار الله، ولذلك أي خبر يأتي من الله بينزل عندنا منزلة الإنشاء، ما تقولش يحتمل صدق ويحتمل كذب، هو صادق على الإطلاق عشان احنا مؤمنين. لكن غير المؤمن بينظر النظرة اللي احنا قلناها دي، ان ده ايه؟ خبر، فيقول لك ده بيحتمل عندي الصدق ويحتمل عندي الكذب. اعرف صدقه وكذبه منين؟ من مطابقته للواقع. ايه هو الواقع؟ هنطابق الخبر ده بالقرآن، ان لقيناه كله عربي يبقى الخبر ده صادق. خد بالك الشبهه ده ازاي، واللي لقينا في القرآن ما ليس بعربي يبقى الخبر ده كذب. شوفوا ما بيسألوك ازاي، بياخدوه بقواعد لغوية التحفظ ما زي اسمك. قال لك تعالى بقى، احنا جبنا الخبر ده وجينا نطبقه على القرآن، لقينا عندكم في القرآن سندس واستبرق وابراهيم وكل دي كلمات اعجمية، يبقى الخبر ده ايه؟ يضطر المسلم يقول له كاذب، كده وقع في الفخ. من هنا بقى جت خطورة الموضوع اللي قدامك ده، ان القرآن فيه الفاظ غير عربية اللي ما فيهوش، واخد بالك؟ فلو اضطررت انك تقول فيه يبقى لازم بقى تطلع من المطب اللي قدامك ده، ان في خبر، وان الخبر ده لو قلت فيه فكأنك طعمت في هذا الخبر بالكذب بالكذب. خلاص، ده اللي خلى بعض اهل العلم راح مريح دماغه وقال القرآن ما فيهوش كلام اعجمي. خلاص، البعض خفها شوية وقال لك لا، هو فيه اعجمي، بس اللي ما يعرفوش الناس ان الكلمة اعجمية وعربية في وقت واحد، اعجمية وعربية في وقت واحد، وده نوع من انواع يعتبر البعض التعسف في الرد، تعسف في الرد. طبعا عايزين نشوف مخرج، وانا دايما اقول لكم ايه، مش دايما المخرج من الاشكاليه او الشبهه يبقى بالنفي، يعني في ناس تنفي عشان تريح دماغها، زي اللي ما فيهوش اعجمي، ده اسمه ريح دماغ، ده مش مخرج، لانك لما تنزل لارض الواقع هتصطدم. زي اللي راحوا زي ما قلت، ويمكن اللي قرأوا فيكم كتاب نور البيان عارفين ان انا قلت ده في مقدمة الكتاب، ان لما جم قالوا ان النبي كان بيسهو ولا بيشهوش، واحد استغلها اعداء الاسلام، انك لو قلت ان النبي سهى فالسهو معناه الانشغال، يبقى النبي كان بينشغل عن ربه، فازاي بقى تيجي تقول لي نبي ومين تقول لي انشغل في الصلاة عن ربه؟ واحد طلع ناس مريحه دماغها زي ما انا قلت، دي الناس الرايقه اللي بتخلص، راحت مريحه دماغها وقالت لك لا النبي ما كانش بيسهو، ده منطق؟ ما انت هتصطدم بخمس حالات صحيحه النبي ساهي فيها، ما انت هتصطدم بده، هتبطلها؟ قال لك لا، اروح طالع منها ان ربنا هو اللي كان بينسيه عشان الناس تتعلم. طب منين ربنا اللي كان بينسيه؟ ومنين هو قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا؟ واخد بالك؟ اذا قضية الناس ان انا انسي قضية ما هياش مريحة، ما دام القضية ما تحتملش الناس، يعني لو في قضية فعلا تنفي وهو الحق فيها كده ما حصلش وهو ما حصلش، لكن في قضايا هتنفي وهتصطدم فيها بواقع بواقع، يبقى لابد ان يكون ليك مخرج لهذا الايه؟ لهذا الواقع. في هذا الواقع. تمام. المخرج بمنتهى البساطة الشديدة جدا ان فعلا الكلمات الموجودة في القرآن دي كان اصلها اعجمي لكن عربت. ما معنى عربت؟ استخدمها العرب وادخلوها في لغتهم. ما دام العرب استخدمها وعربت حق للقرآن ان والله يستخدم لانه اصبح ضمن لغة العرب. فلما بدي اقول هذه الكلمة اعجمية انا اشير الى اصلها وفي نفس الوقت ده ما يعنيش ان القرآن فيه اعجمي. ده ما يعنيش ان القرآن فيه اعجمي وانما بيعني ان هذه الكلمات كان اصلها اعجمي ولكنها صارت بحكم استعمال العرب كلمات عربية يعرفها العرب ويستخدمها العرب. ده كان رد لبعضهم. في رد تاني قال لك يا اخي سبحان الله العظيم لو خرج رجل وقال هذيع بيان باللغة العربية هذيع بيان باللغة العربية ثم ضمن هذا البيان استخدم كلمة غير عربية او بضعة كلمات هل هذا ينفي عن البيان انه عربي؟ ولذلك خدوا قصيدة الشاعر واخد بالك معروفنا قصيدة بالعربية لكن دخل فيها ست كلمات انجليزية. ومن هنا قالوا ان الحكم على الشيء لا يكون بما ورد فيه وهو قليل شاذ، الحكم يكون على الاغلب العام. خلاص. اذا قلت ان اهل امريكا ربنا يلعنهم ويأخذهم كلهم يتكلمون اللغة الامريكية، فلو واحد راح امريكا ولقى امريكي بيتكلم انجليزية هل اكون انا بهذا كذبت؟ ما كذبت. ما كذبت ليه؟ لان العبرة بالاغلب والاعم. برد تاني العبرة بالاغلب والايه والاعم. خلاص وصلت. فمن هنا لو اخذت هذا الرد ان العبرة بالاغلب والاعم لو قلنا ان هذه الكلمات بقي على عجبيتها فيبقى العبرة بالاغلب والاعم جاء اشكال في هذا. لو قلنا ان هذه الكلمات خرجت من اعجميتها من اصلها وعربها العرب واستخدمها العرب فهي بهذا الاعتبار صارت ضمن لغة العرب وهي لغة عربية. وهي لغة عربية. نعم نعم نعم يا أصدق ضربني سهل وما نوع شكرا وضربت سهل ومسؤول. أنا عايز بقى نشوف بعد ما خدنا فكرة عن هذا الموضوع نشوف الزركشي كيف تناوله وانا عايز اعلمكم احنا ماشيين على بعض مع بعض كده ازاي هنرقم ونحدد. ماشي. العنوان اللي قدامنا هو العلم السابع عشر يقول معرفة ما فيه من غير لغة العرب. يقول ايه؟ اعلم ان القرآن انزله الله بلغة العرب. خد بالك بقى هو هنا هيديك حكم وده داخل ضمن علوم القرآن. الحكم اللي هيديهولك طيب مدام القرآن عربي ونزل باللغة العربية هل يجوز خد بالك بقى هل يجوز تلاوة القرآن بغير اللغة العربية والتعبد به بغير اللغة العربية؟ خد بالك. طب لا يجوز ليه؟ هو مش هيقول هنا ليه. انا هقول لك ليه. هو مش هيقول هنا ليه. هو هيجيب الحكم لكن مش هيعلله ليه. الله يرضى عليك. لا هو مش عايز اقولها تغير. مش عايز اقولها تغير. لا لا ليست هناك لغة تعطي عطاء اللغة العربية. يعني الكلمة في اللغة الانجليزية هي ليها معنى معروف. انت عندك الكلمة في اللغة العربية احيانا بيوصل المعاني اللي طالعة منها الى 12 معنى. وبل كما قال القرطبي ان في كلمات وردت كلمة وردت في 36 موضع في كل موضع حملت معنى غير الاخر. خد بالك مش موضوع الايه. هنيجي نتكلم في الكلمات حملت الاوجه دي ما تقلقش ده جاي في علوم القرآن برضه. ده مبحث يجي في علوم القرآن برضه ما استعجلش عليه. شوف كلمة في 36 موضع، في كل موضع ليها عطاء غير الموضع الاخر. هات لي لغة تعطي هذا العطاء، ولذلك تلاوته بلغة اخرى هيبقى نوع من انواع تحريف القرآن. شوف تعبيري بقى، تحريف القرآن، وهذا لا يجوز. انما يجوز ترجمة تفسيره، بيان معنيه، يعني تشرح لغير العربي بلغتهم. ولذلك جوز اهل العلم بالاتفاق ترجمة التفسير مش ترجمة القرآن. ترجمة الايه؟ تفسير مش ترجمة القرآن. خلاص؟ وبدون عطرة ان لما جم قالوا طيب واحد غير عربي عايز يقرأ في الصلاة ينفع يقرأ بلغته، اهل العلم اتفاق قالوا لا ما تنفعش برضه، لازم يتعلم ما تصح به الصلاة. ولذلك كان في فتوى لابو حنيفة انه جوز ان هو يصلي باللغة الفارسية، وقال لانها اقرب الى العربية، ثم عاد عن فتواها به، لانه برضو اكتشف ان اللغة الفارسية لغة فيها قصور عن اللغة العربية، مش هتأدي نفس المعنى. فهو يتعرض الان في اول مبحث باختصار، يقول اعلم ان القرآن انزله الله بلغة العرب، فلا تجوز قراءته وتلاوته الا بها، لقوله تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا، وقوله ولو جعلناه قرآنا اعجميا، ربنا ما ارادش ان يجعله عجمي، هو اراده عربي. وهذا يدل على انه ليس فيه غير العربي، لان الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام. خد بالك الحتة دي وراها ايه، خد بالك الحتة دي وراها ايه، خد بالك من الجزئية اللي جاية دي، واسألك انت تفهم منها هو عايز يقول ايه، عشان تتعلم تفهم وراء الالفاظ هو بيقول ايه في العبارة دي. ومهم جدا انك تفهم وراء الالفاظ ليه، لان في ناس تقعد تقرأ، فانا مش عايزك تتساوى في الفهم مع عوام الناس، سمعت عبيري؟ يعني انا مش عايز لما تيجي تقرأ زي ما اجيب واحد من الشارع ويقرأ، لا انا عايز يبقى عندك حس طالب العلم. يمكن لسه النهارده مره قبل ما اجي واحنا في مسجد الامريه وانا بفصل في القران الكريم، وبقول في قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن كفاره اليمين المنعقده، فكفارته اطعام 10 مساكين. خلاص هتلاقي كلمه عابره في كتب التفسير، فكفارته اطعام 10 مساكين، المعنى ان يمكنهم من الاطعام. طيب اي واحد يراه واحنا عدى عليها كده خلاص، لا هي متعداش عليها كده، هي متعداش عليها كده. ليه؟ لان فهم كلمة اطعام يعني تقعد تحط له الاكل في بقه، دي اسمها اطعمته اكلته. فلما هي لقى تقول فاطعام 10 مساكين، خد اهل الظاهر كده انك تجيب المسكين وتقعد، هي كده. عشان كده اهل التفسير شوف اما حد يشرحوها شرحوها بكلمتين وجزئتين ما يفهمهاش، تعامل الناس لازم يعدي عليها كده، انا مش عايزك تبقى كده. قال اطعامه 10 مساكين ان يمكن الفقير، فعايز يقول لك ان مش المعنى زي ما قال بتوع اهل الظاهر تقعد تلقمه، لا تمكنه من الطعام تديهوله، ما دام اديتهوله سواء كلوا ما كلوش مالكش دعوه، يبقى اسمك ايه؟ اطعمته. شوف شوف التعبير، انا مش انا عايزك وانت بتعدي على الكلام يبقى عندك الايه؟ ها؟ الحساسية دي، تبقى فاهم ليه الراجل بيقول الكلمتين دول؟ ليه الراجل بيقول الكلمتين دول؟ بيقولهم ليه؟ قاصد ان هو محاسب. أنا هقرا لك الكلمتين اللي قدامي دول، خلاص؟ وتقول لي طب إيه اللي هو قاصد يقوله بيهم؟ إيه اللي هو قاصد يقوله بيهم؟ واللي هيقول اللي فيكوا هيفهم الكلمتين دول بيقولوا إيه؟ مش هاخد كتاب واحد، هاخد كتابين. خلاص؟ نقراهم سوا كده. بيقول وهذا يدل على انه ليس فيه غير العربي، لان الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ودلالة قاطعة لصدقه، وليتحدى العرب العرباء به ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته. معفل فهم عزو ليه؟ على شغلة ان الاسلوب الخبري يعني اتحمل الصدق هو المتابع اقول لك انا يا اخوانا القرآن الكريم جاء لكي يتحدى العرب مش كده؟ كيف يتحدى العرب وهو اعجمي؟ ما هو لو اعجمي هيصلح التحدي، ما هو لو مش هيعرفوا يجيبوا كلام اعجمي، علشان يصلح التحدي يبقى لازم القران يكون ايه؟ عربي، مش كده ولا ايه؟ انت نجار وانا عايز اتحداك، فاروح اجيب لك كرسي حديد ويقول لك لو شاطر اعمل زي ده ينفع؟ لا، يبقى لازم اجيبه لك ايه؟ خشب. خشب صنعتك، صنعتك هجيبه لك حديد، دي مش صنعتك، ده اللي عايز يقوله ان القرآن اتحدى عرب، يبقى لازم يكون هو ايه؟ عربي، ما ينفعش يبقى اعجمي. شوف المعنى اللي هو عايز اخده من ده، فلو هو في اعجمي ولا اعجمي يبقى فقط دي اللي ايه؟ خلاص ما ينفعش. ليه؟ ما هيجي العرب يقول لك طب ما انا ما اعرفش اجيب زي، ولا اعرف اجيب زي ازاي؟ انا عربي وده ايه؟ وده ايه؟ وده اعجمي. هو انا لما اروح اتحدى واحد بيسمع تسجيل واخد بالك؟ اقول له شوف انا هتحداك، لو شاطر اعمل زي البوتاجاز ده. ينفع؟ عشان اتحداه اقول له لو شاطر صنعته اعمل زي ايه؟ اذا انا عشان اتحداك يبقى اتحداك في صنعتك. فالقران عشان يتحدى العرب يبقى لازم يتحداهم بايه؟ بلغه عربيه. مش كده؟ ادي المعنى اللي هو عايز يقوله، فدي دلاله على انه ما هوش عجمي. تمام؟ هو ده اللي بيقوله لك هو بعبر الكلام ده في وسط كلامه. وليتحدى العرب العرباء به ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة. كانوا قالوا والله ده شغال شوية عربي شوية اعجمي، وده مش شغلنا، هات لنا حاجة عربية خالصة واحنا يبقى لنا معاك شغل. وصل الكلام؟ نعم. لا لا لا، انت ما قلت هذا برضه، انتوا فهمتوا منه ده؟ هم قاعدين لو قالوا فهمنا انتوا فهمتوا منه ده؟ لا لا، انا اريد عايز تبين يبقى بيانك واضح عشان تستحق ما يقوله، عشان تعلمه. خلاص؟ فبيقول هذا مذهب الشافعي وقول جمهور الايه؟ العلماء، ومنهم ابو عبيده ومحمد بن جرير الطبري وابو بكر الطيب وابو الحسين بن فارس وغيرهم. عايز يقول ان ده منهج جمهور اهل العلم، ان القرآن يخلو من اللغة الايه؟ الاعجمية، وليس فيه الى العربية. وقال الشافعي في الرسالة، طبعا تعرفين الرسالة لما اتكلمنا فيه في باب البيان الخامس ما نصه، وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الامساك اولى به. وعايز يزم اللي قال ان القرآن فيه اعجمي يعني. فقال قائل منهم ان في القرآن عربيا واعجميا. طبعا الله الشافعي يا ريته امسك عن هذا اللي ايه؟ هذا او بعض ما تكلم به. وقال الشافعي يقول يا ريته امسك عن بعض ما تكلم به ليه؟ لان الشق الاولاني صح، ان في القرآن ايه؟ عربي، لكن هو معترض على الشق الايه؟ الثاني واعجميا. والقرآن يدل على انه ليس في كتاب الله شيء الا بلسان العرب. ويجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة عن حجة ومسألة غير مما غلفه تغيير والله يغفر لنا ولهم. اذا الشافعي بيعترض على اولئك الذين قالوا ان القرآن فيه ما هو اعجمي، مش عاجبه الكلام ده. خلاص؟ يبقى عنده كله عربي. وقال ابو عبيدة فيما حكاه ابن فارس انما انزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم ان فيه غير العربية فقد اعظم القول، ومن زعم ان كذا بالنبطية فقد اكبر القول. قال ومعناه اتى بامر عظيم، وذلك ان القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم ان العرب انما عجزت عن الاتيان بمثله لانه اتى بلغات لا يعرفونها. وصل في المعنى اللي حكمه له في الاول. وفي ذلك ما فيه، وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة بالصلاة بالفارسية لأنها ترجمة غير معجزة، وإذا جاز ذلك لجازة الصلاة بكتب التفسير، وهذا لا يقول به أحد. طبعا ده بيعرض أبو حنيفة ويقولها صراحة. وممن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة، لكن صح رجوعه عن ذلك. ومذهب ابن عباس وأكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغتهم. طب جاب المذهب ده منين؟ جاب المذهب ده منين؟ يعني هو بيقول ان ابن عباس وأكرمة طبعا تلميذ، يعني في اثنين من اكبر تابعين من اكبر تلاميذ ابن عباس، أكرمة وعطاء، واخد بالك؟ فعايز يقول لمذهب ابن عباس وأكرمة ان القرآن فيه ما هو ليس بعربي. جاب المذهب ده منين؟ انا بسألك اهو، جاب المذهب ده منين؟ من تفسيرهم، من تفسيرهم. ابن عباس لما بيجي يفسر بعض الكلام مثلا والطور، هذا ما يقول لك اهو، ابن عباس اللي فسرها يقول ايه؟ ما اقسم الله بالجبل، والجبل يقال عنه الطور بالسريانية. يبقى ربنا هنا استخدم اللغة الايه؟ السريانية، عشان يعبر بها عن الجبل، ما كان قادر يقول الجبل. خلاص؟ هو عايز يقول ده ايه؟ ده مذهبهم. خد مذهبهم ده منين؟ منين؟ من تفسيرهم. ومعنى ان ابن عباس لما يجي يفسر يقول ان الطور معناها الجبل بالسريانية، وهو بيؤكد ان القرآن هو فيه غير ايه؟ غير عظيم. وصل لك الكلام؟ خلاص؟ في حق ادم وحواء بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فبيقول ان طفقا اي قصبا بالرومية، والقسط والقسطاس العدل بالرومية. إنا هدنا إليك معناها تبنى بالعبراني، والسجل معناه الكتاب بالفارسي، والرقيم اللوح بالرومية، والمهر عكر الزيت بلسان أهل المغرب، والسندس الرقيق واخد بالك ده بالهندية، والاستبرق الغليظ بالفارسي. كل ده هتعيد تفسير هؤلاء، كل ده بيعني ان دي الفاظ اهي ورده في القران الكريم، في منها ما هو هندي ومنها ما هو فارسي ومنها ما هو سرياني ومنها ما هو رومي اهو، واخد بالك انت؟ خلاص. والسري النهر الصغير اليوناني، وطاها اي طا يا رجل بالعبراني. خلاص. ويسر اي ينبض بلسان اهل المغرب. نعم سنين الحسن باللغطيه، والمشكاة الكوة بالحبشية، والدري المضي بالحبشية، والأليم المؤلم بالعبرانية، إلى آخره. أقعد أقرأ الحاجات دي واخد بالك. فعايز يقول إن تفسيرهم يشير إلى منهجهم. طبعا والرد عليه إن الكلمات دي ها والله لولا أنها عربت لما فهمها العرب، ولكن هي لما نزلت العرب فهمنها يبقوا عارفين، عارفينها بيستخدموها، بيستخدموها يبقوا عربوها، فزال الاشكال، فزال الاشكال واصلا. خلاص. جاب بقى كثير من الكلام. قال ابن عباس مش عارف ايه، قال ابو موسى اشعري والموازين بروايه الحلقه الصلاه، واختار الزمخشري. طبعا اذا اللي قال ان ده مذهب ابن عباس هذا كلام مشطور. ايوه ابن عباس بيبين اصل هذه، شوف تعبيري، اصل هذه الكلمات، ولكن كما قلنا هي زالت عن اصلها وعربت واستخدمها للعرب، والا لما فهموه. ابن عباس عارف ان دي بالسودانيه، وعارف ان دي مش عارف ايه، بدل على انهم ايه؟ فاهمين الكلام ده مش كده ولا ايه؟ فاهمينه. واختار الزمخشري ان التوراه والانجيل اعجميان. خلاص؟ طبعا هذا لا يعنينا في البحث. وقال ابن عطية بل كان العرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن، وده عن طريق التجارات والسفر وما إلى هذا، وكسفر مش عارف مين وسفر مين وسفر مين. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية. اسمع بقى اللي جاي، غيرت دي معنى عربت بقى، يبقى العرب خدت الكلمات دي ووفقتها مع لسان بيت ايه؟ بيت عربية. خلاص. خلاص يقول ايه بقى؟ غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت في تخفيف ثقل العجبة واستعملتها في اشعارها ومحاوراتها. علم بقى الكلام ده لان هي دي معناها بقى ان الالفاظ دي ايه تكتب قدامها كده او الريادات خلاص خلص المشكلة خلاص. واستعملتها في اشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لغة غيره. خلاص كجهله الصريح بما في لغة غيره. إذا لما العرب يجهلها بعد ما العرب عربتها واستخدمتها واستعملتها تبقى العيب في مين؟ في مين؟ في العربي. خلاص انها صارت اصلا. وكما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر الى غير ذلك. ابن عباس بيقول انا ما عرفت معنى فاطر حتى اختلف اعرابيان. واعرابيان يعني ايه؟ عرب خلص في بيت. فقال احدهما انا فطرتها. انت القصة دي مش عندك اجابه لها لها. فقال احدهما انا ايه فطرتها. فادرك ان فطر بمعنى انشأ. خلاص جهلوا بهذا المعنى مش معنى ان الكلمة مش عربية. لا معنى ان هو اللي مش عارف. كلام واضح ان هو اللي مش عارف. بدلالة ان شوف العربي اعرابي اللي عايش في الصحراء عارفه فهمه ابن عباس. لا خلاص. فحقيقة العبارة من هذه الالفاظ انها في الاصل اللي احنا قلنا بقى الاصل بتاعها اعجمية لكن استعملتها العرب. ادي واحد. وعرباتها لان العرب بيدخلوا على الكلمات ايه تعديلات ما خدوهاش زي ما بينطقها الاعاجم. لا ده عدلوها. وفي كلمات حذف الحروف كلمات اضغام فيها حروف وفي كلمات خلف فيها تشكيل حروف بحيث انها تتفق مع اللهجة العربية. وعرباتها فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب اليه ادي بقى انا قلت لكم ان في رأي بيقول ان الكلمة اعجمية وعربية. وافق ان زي ما بينطقها العجم بينطقها الايه العرب. دي مسألة بصراحة انا قلت لكم ان فيها نوع من انواع التعسف. قال وما ذهب اليه الطبري من ان اللغتين اتفقتا في لفظه هو بيستبعد ده كمان فذلك ايه بعيد. بل احدهما اصل اللي هي كونها ايه اعجمية ده اصل والاخرى فارح. خلاص هي العربية اللي خليتها بقى وشكلتها. لاننا لا ندفع ايضا جواز الاتفاقات الا قليلا شاذا. يعني مفيش لغتين هتلاقيهم متفقين في بعض الا في الفاظ شاذة جدا قليلة جدا. فده كلام خلاص. وقال القاضي ابو المعالي عزيز انما وجدت هذه في كلام العرب لانها اوسع اللغات واكثرها الفاظا ويجوز ان يكون العرب قد سبقها غيرهم الى هذه الالفاظ. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة الخلق. قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فيظل يتكلم بيقول والصواب عندي تصديق القولين جميعا وذلك ان هذه الاحرف اصولها اعجمية كما قال الفقهاء الا انها سقطت الى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن الفاظ المعجم الى الفاظها فصارت عربية. خلاص. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال انها عربية فهو صادق باعتبار ان العرب استخدمتها وعربتها خلاص. ومن قال اعجمية فصادق باعتبار اصل الايه اصل الكلمة خلاص. بس ادي الكلام. وانما فسر هذا لئلا يقدم احد على الفقهاء فينسبهم الى الجهل. لان في بعض الفقهاء يقول اعجمية وفي بعض الفقهاء يقول ايه عربية فتقول اللي قال عليها عربية ده جاهل او اللي قال اعجمية ده جاهل. اللي قال عربية صادق واللي قال اعجمية صادق. اللي قال اعجمية باعتبار الاصل واللي قال عربية باعتبار ان العرب عربتها وما الى هذا. هذا هو ملخص الايه هذا البحث ان شاء الله تعالى. طبعا هيخش على الثامن عشر او العلم الثامن عشر وهو معرفة غريب القرآن. اولا لازم تفهم يعني ايه غريب القرآن، وفي الفاظ في القرآن الكريم ممكن توصف بانها غريبة، ده السؤال المطروح. ولو كانت الاجابة يبقى لازم نفهم ايه معنى الغربة بقى، يعني ايه غريبة. ماشي، يبقى الـ هذا الموضوع هيدور من خلال امرين. الامر الاولاني، في الفاظ في القرآن غريبة، ده سؤال. ان ثبت النواه هيترتب عليه السؤال الثاني، ايه معنى غريبة، ايه معنى غريبة. ده اللي هيكون موضوعنا ان شاء الله تعالى يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. واعتقد ان الموضوع اللي فات دلوقتي وصل الى اذهانكم ان شاء الله.